قال معنى قوله خطبنا أي خطبنا أهل البصرة، يعني خطب قومنا. زي ما تتيجي تقول إيه، زارنا الرئيس الفلاني، ورا زارك أنت، يعني زار أهل مصر، مش بالضرورة يزورك أنت بخصوصك، مش كده ولا إيه؟ فلما يقول خطبنا ابن عباس أي خطب أهل البصرة، مش بالضرورة خطب الحسن البصري بخصوصي. فبعض أهل العلم قال ما المانع أن احنا نحمل هذا على التأويل، نقول قوله حدثنا أبو هريرة، حدثنا أبو هريرة أي حدث أهل البصر، واضح. لكن فيما يتعلق بأبو هريرة العلماء أكثر العلماء على أن هذا غلط من الراوي، وأن هذه الألفاظ التي جاءت بين الحسن وأبو هريرة بالتصريح بالسماع إنما هي من خطأ من روى الحديث عن الحسن، والحسن لم يقل هذه الألفاظ، بخلاف قوله عن ابن عباس خطبنا ابن عباس، فهذا حملوه على التأويل، وده تأويل سائغ على فكرة. يعني الشيخ المعلمي نزع له دليلا من القرآن، الله عز وجل في كتابه العزيز في أكثر من موضع خاطب اليهود الذين كانوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وإذ قلتم يا موسى، خلي بالك من الكلام ده، هو اليهود اللي كانوا في عهد النبي شافوا موسى، طب ازاي يقول الله لهم وإذ قلتم يا موسى، يعني وإذ قال أجدادكم، وإذ قلتم معشر اليهود، ليس المقصود اليهود الذين كانوا في زمن النبي تحديدا، فهذا ايه من ذاك. فلما يقول خطبنا ابن عباس أي خطب أهل البصر، مش بالضرورة خطب كل واحد من أهل البصر. كذلك كما قال الله وإذ قلتم يا موسى، يعني يا أيها اليهود كما قلتم لموسى، وليس بالضرورة أن كل يهودي قال ذلك لموسى عليه السلام. فالشاهد من الكلام دوت بيسميه العلماء إيه؟ نكرة إسنادية، معنى في الإسناد مش ممكن يبقى صحيح، معنى في الإسناد لا يمكن أن يكون مقبولا. إذن يعرف أخطاء الأسانيد ونكرة الأسانيد بالوقائع التاريخية، عارفين زمن ولادة هذا الراوي ووفاته، وزمن ولادة شيخه ووفاته، والبلد التي كان يعيش فيها الشيخ، والبلد التي كان يعيش فيها التلميذ، والبلاد التي دخلها الشيخ والتلميذ، والبلاد التي دخلها الشيخ والتلميذ أو خرج منها، متى دخل متى خرج، كل هذا يعرفونه، ويتكون من ذلك معلومات عندهم يستطيعون بها نقد الأسانيد ومعرفة ما يمكن أن يقع منها وما لا يمكن أن يقع. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا في حاجة اسمها نكارة إسنادية، في حاجة اسمها نكارة إسنادية، وهذا لا يفهمه إلا المتخصصون في الحديث. لما تيجي واحد كده بتاع فقه ولا حاجة تقول له يا أخي هذا إسناد غلط، قال ليه غلط؟ ما شاء الله رجاله ثقات، أيوه رجاله ثقات لكن غلط، إزاي غلط؟ وهل يجوز تخطئ الثقة بلا حجة؟ تقول لأن هذا الراوي لا يمكن له أن يروي عن هذا الشيخ، إزاي؟ هو كذاب؟ لا مش كذاب، بس فيه غلط، واحد غلط. زي لما قالوا إيه، فعبد الله بن لهيعة لما قال حدثنا عمرو ابن شعيب، العلماء قالوا إيه؟ كل ذلك خطأ، هو لم يسمع من عمرو ابن شعيب ولم يلتقي به. الإمام أبو حاتم قال لم يدرك، الإمام أبو داود قال سمع منه حديثين ثلاثة، وبقية ذلك لم يسمعه منه. وقالوا أيضا قالوا سمع من رجل من عطاء ابن أبي رواح، ومن رجل عن عطاء، ومن رجلين عن عطاء، ومن ثلاثة عن عطاء، ثم صار يحدث بكل ذلك عن عطاء توهما، هو اختلط عليه الأحاديث التي أخذها من عطاء والتي أخذها بواسطة عن عطاء، فلما التبس ذلك عليه صار يحدث بكل ذلك عن عطاء. فلما يجي العلماء يقولون هذا غلط يبقى كلام سليم. وزي ما قالوا في رواية الزهري عن أبي حازم، في الزهري الزهري بيروي حديث عن سهل بن سعد الساعدي أن الماء كان أن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام، أن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام. طبعا المعنى المتن مستقيم، وهو أن هذا منسوخ بحديث أخرى إذا جلس بين شعبها الأربع

عبد الملك ابن جريج، اللي هو ايه؟ عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. كفايه كده فيما يتعلق بهذه القرينه عشان نخش في الثانيه عشان نخلص، مش هنخلص بقى النهارده. طبعا هو الكلام ده في امثلته كثيره، لكن انا غرضي من ده كله انك تفهم العلماء لما بيعلوا الحديث بعله انت مش فاهمها، اوعى تبادر الى الرد، لان في حاجات انت كتير جدا لسه ما وصلتش عليها. والعلماء يلاحظون معاني خفيه غامضه جدا في الاسانيد والمتون، يستدلون بها ويعتمدون عليها في اعلال الاحاديث وتغطيه الراوي الذي جاء بها. القرينة السادسة وهي التفرد بما جرت العادة باشتهار مثل. التفرد بما جرت العادة باشتهار مثل. في حاجات كده أخبار معينة اعتاد الناس أنها إذا وقعت تنتشر. فاهم؟ في أخبار معينة اعتاد الناس انها اذا وقعت ايه تنتشر. ليه؟ لكثره او لاجتماع الدواعي على نقلها، زي الاخبار الايه العظيمه، مثلا حرب في المكان الفلاني، في بلد جيش سطع على بلد او غزا بلد. عاده مثل هذه الامور تنتشر، يعرفها كل الناس، كل الحرب في الصين ولا في الهند، والارض كلها تتحدث حولها، صح ولا لا؟ يعني عمرنا شفنا حرب قامت في مكان ونقل لنا الخبر بتاع الحرب ده واحد ولا اثنين؟ ولا تلاقي كل وكالات الانباء تتكلم في هذا الامر وينتشر الكلام. زلزال مثلا هنا ولا هناك، بركان انفجر هنا ولا هناك، تجد مثل هذه الاخبار من العاده انها ايه تنتشر. لما يجي واحد بقى كده هوت بطوله يقول لك ده في زلزال حصل في المكان الفلاني، او في بركان انفجر في المكان الفلاني، ولم يتكلم في هذا لا وكالات الانباء العالميه ولا الاذاعه ولا التلفزيون ولا ولا ولا، هتصدقوا؟ انت نفسك هتلاقي نفسك بتدعوك نفسك الى ان تكذبه، صح ولا لا؟ لان مثل هذه الاخبار من العاده انها تنتشر. فاهم الكلام دوت؟ انا بقول الكلام ده، انت عارف يا اخي والله سبحان الله، الناس اللي هما يعني لم يتعلموا ولم يدرسوا الاصول عندهم حاجه اسمها ايه؟ حسن الظن، عندهم او السرجيه، كل حاجه بيصدقوها. طب هو هيكذب ليه يا ابني؟ هو ليه مصلحه يكذب؟ هو ليه مصلحه؟ ملوش مصلحه، لكن في حاجات كده ما تصدقش، ما ينفعش انها تيجي من طرف واحد، لازم العاده ان مثل هذه الاخبار ايه؟ تنتشر. فاهم الكلام دوت؟ فالعلماء ايضا بيلاحظوا المعاني ديت، بيلاحظوا المعاني دي، لما يعني يكون في خبر من عادته الانتشار ثم لا ينتشر يعرفوا ان في غلط. في خبر من عادته ان ينتشر ثم لم ينتشر، يشتهر ثم لم يشتهر، يبقى عارف ان ده ايه؟ غلط. بل هناك ما هو اخص من كده، إذا اشتهر بين طائفة معينة ولم يشتهر عند طوائف معينة، من عادتها أن تطلع على مثل هذا الخبر أيضا يحكمون بالخطأ. يعني مثلا لما يجي مثلا واحد زي الزهري يروي حديث، العلماء بدراستهم لحديث الزهري عرفوا أن أول ما الزهري يروي حديث عادة بيكون عند ثلاثة أربعة من أصحاب الثقات، مالك ابن عيينة، معمر، يونس، شعيب بن أبي حمزة، هتلاقي على طول واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة من دول ايه بيروي الحديث ده عادة، على الاقل واحد منهم. لكن تبص تلاقي حديث بيرويه او يروى عن الزهري يرويه عشرة ما بين ضعيف ومجهول، مفيش واحد منهم من الثقات، على طول انت نفسك هتنفر منه. يعني لو ان الزهري، لو ان هذا الحديث جاء به ضعيف عن الزهري واحد بس ضعيف، هنقول ايه مع بعد هذا ايضا، لكن ممكن نقوله لعل الزهري خصه بشيء دون غيره، مش كده ولا ايه؟ لكن لما يجي عشرة يروي حديث عن الزهري كلهم ضعفاء او مجاهيل، اين كان الثقات؟ ما هو معنى ان هو حدث عشرة يبقى ايه؟ كان فاتح المجال دوت ولم يخص به احدا، يبقى المفترض ايه؟ اول من يطلع مثل هذا الخبر هم الثقات. العاده جرت ان مثل هذه الاخبار التي تنتشر